بسم الله النور الحق الذي أمرنا بالدعاء وتكفل بالإجابة، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: دعوة الرجل المسلم لأخيه بظهر الغائب مستجابة. ونحن في كل حين نشهد الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أننا ندعو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أن يرفع البلاء على كل مبتل وكل مبتلية الذين ابتلوا بهؤلاء الأمراض الروحية، هذه الأدوات الشيطانية من كل تصريف سواء من السحر أو العين أو أي كان. نسأل الله أن يرفع دعاءنا وأن ينزل بالإجابة وأن تفرج قلوبكم بإذن الله العلي العظيم للشفاء. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحفيظ الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعد الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام ذو الجلال والإكرام ذو الجلال والإكرام المبسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباطن الوالد الرشيد الصبور بأسمائك الحسنى يا حي يا قيوم وباسمك العظم يا نور النور ندعوك وأنك الخبير البصير بما أصاب عبادك المبتلين العليم بهم يا أرحم الراحمين هم سجيني مظلومين مقهورين من هؤلاء السحرة والشياطين مظلومين مقهورين سجيني في يد كل غاصب من هؤلاء الشياطين المنعين كل منهم وأباه وما تسلط به يا حي يا قيوم وعليه فإنك به خبير اللهم إنك لا تحمل نفسا فوق طاقتها فلا تحمل هؤلاء المبتلين منا من كربي وأذى السحرة وهؤلاء الملايين يا عظيم لا تحملهم ما لا طاقة لهم بها لقد ضاقت صدورهم وزادت همومهم وفي كل حين يستنجدون بك وأنت أرحم الراحمين وأنت النصير اللهم إن هؤلاء موحدين لك يا نور النور يستنجدون بك في كل حين متوكلين عليك يا عظيم. اللهم بشرهم بشفاء وبشرهم بشفاء وبشرهم بشفاء وبشرهم بشفاء وبشرهم برفع البلايا آجلا غير آجلا يا نور النور. وصب عليهم الصبر صبا، اللهم صب عليهم الصبر صبا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسعدكم سعادة الشفاء من كل أذى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسعدكم سعادة الشفاء من كل أذى، سعادة تبكون من جمالها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسعدكم سعادة الشفاء من كل أذى، سعادة تكون من جمالها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبشركم سبحانه بمحو الذنوب لصبركم على هذا البلاء. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبشركم بمحو الذنوب لصبركم على هذا البلاء. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم لكم مفاجأة تدمر أعداءكم الذين تسلطوا عليكم، مفاجأة ترضيكم وتسمع عيونكم بحلولها. أسأل الله العظيم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم لكم مفاجأة تدمر أعداءكم الذين تسلطوا عليكم، مفاجأة ترضيكم وتدمع أعينكم بحلولها. أسأل الله العظيم، أسأل الله العظيم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يقدر لكم الخير حيثما شئتم، ثم يرضيكم ويرضيكم ثم يرضيكم بها، ثم تحبوا ويحببوا إلى أنفسكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يقدر لكم الخير حيثما شئتم، ثم يرضيكم ثم يرضيكم ويرضيكم به، ثم يحببه إلى أنفسكم. أسأل الله العظيم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ألا يحرمكم من أجر البلاء حتى تقفون أمامه سبحانه وترون جزاؤه فتودون لهم لو أن زاد البلاء. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ألا يحرمكم من أجر البلاء حتى تقفون أمامه سبحانه وترون الجزاء فتودون لو زاد البلاء. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل حياتكم أجمل وأسعد وأهنى وأكبر من كل توقعاتكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل حياتكم أجمل وأسعد وأهنى وأكبر من كل توقعاتكم. أسأل الله العظيم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكتب لكم في أيامكم القادمة فرحة الشفاء من كل أذى. أسأل الله العظيم أن يكتب لكم في أيامكم القادمة فرحة الشفاء من كل أذى تتغير بها مجرى حياتكم كلها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسعدكم ثم يسعدكم ثم يسعدكم سعادة تبلغ منتهاها. وأفضل صلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.